بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: حدثنا سالم قال: سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم يوم عرفة، أي صوم يوم عرفة بعرفة، لأن صوم يوم عرفة في حق الحجاج جاء فيه هذا الحديث، وأما غير الحجاج فإن صوم يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعه، أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن صوم يوم عرفة: قال: احتسب الله يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ويليه يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية. وأما في حق الحجاج الذين هم واقفون بعرفة، فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين ليتقووا على الذكر والدعاء والاستغفار، لأنهم إذا صاموا قد يصيب الصائم منهم الكسل والخمول، وقد يحتاج إلى النوم وتمضي عليه تلك الساعات النفيسة دون أن يستعملها في الدعاء والذكر والاستغفار. ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شكوا يعني في كونه صائم وغير صائم، لهذا قال بعضهم هو صائم بعضهم قال مفطر. وكان مما فعلته لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنها يعني أخذت قدحا من لبن وقالت: ناولوه إياه، وكان راكبا على بعيره عليه الصلاة والسلام، فشرب منه عليه الصلاة والسلام فعرفوا أنه مفطر وليس بصائم، وكان راكبا على بعيره والناس يرون، فعلم بهذا أن السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين ليتقووا على الذكر والدعاء، ولئلا يصيبهم الكسل والخمول والحاجة إلى النوم إذا كانوا صائمين. وهذا الذي فعلته أم الفضل يدل على ذكائها وفطنتها، لأنه بدل ما يسألونه ويقولون يعني هل هو صائم أو يسألون عن حكم الصيام، أعطته لبنا وأرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعير فشربه والناس يرون، فعرفوا بأنه مفطر وليس بصائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن مدينة عن سفيان وابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل قال رحمه الله تعالى: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني ينكر عليه أو ينكر عليه، يعني إذا كان ينكر عليه يعني أحد، وأما إذا كان ينكر عليه يعني معناه أنه يعني لا يحتاج إلى تقدير، لا يحتاج إلى تقدير شيء. فأورد هذا الحديث باب يهل المهل ويكبر المكبر، يهل المهل ويكبر المكبر. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. أورد هذا الحديث الذي فيه الجمع بينهما، وأن منهم من يكبر ومنهم من يذكر من يلبي، وكذلك الجمع بينهما، لأنه لا يلزم أن يكون يأتي بهذا وحده وهذا وحده، وإنما يأتي بهذا وهذا، وهم يسمعون بعضهم يكبر ويسمعون بعضهم يلبي، ولا ينكر بعضهم على بعض، يعني أن هذا كله مشروع يعني في في في في في طريقهم من من من منى إلى عرفات، يلبي الملبي ويكبر المكبر، فلا ينكر بعضهم على بعض، ينكر بعضهم على بعض، فدل على مشروعية هذا ومشروعية هذا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. ثم ذكر باب التهجير إلى عرفة. التهجير يعني التبكير في الهاجرة، الهاجرة هي نصف النهار، والتهجير هو أن يبكر يعني فيها ولا يعني يؤخرها، لا يؤخرها يعني لا يكون فيه إبراد بها، وإنما يكون تبكير بها يعني بصلاة الظهر، يعني بالذهاب إلى عرفة فيصلي بها الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف ويستمر يعني إلى غروب الشمس، حيث يكون الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة يعني بعد غروب الشمس وبعد التحقق من غروبها. والمقصود من ذلك أن هذا تهجير من نمرة، المكان الذي كان يعني كانوا نازلين فيه، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب يعني بعد طلوع الشمس أو بعد يعني في أول النهار وينزل بنمرة، ثم بعد ذلك يعني يخطب في يعني في مكان يعني على حد عرفة أو قريب من عرفة. والمقصود من ذلك التهجير من هذا المكان الذي كان نازلا فيه، وهو المكان الذي فيه نمرة. وكان عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أنه يأخذ بما يوجهه به عبد الله بن عمر بما يتعلق بأعمال الحج والسير بالحج، فكان جاء إليه وعند سرادقه وكان راكبا ونادى به، فخرج وقال له السنة، قال له الرواح إن كنت تريد السنة، الرواح إن كنت تريد السنة، يعني الرواح إلى عرفة، الرواح إلى عرفة من هذا المكان الذي ليس من عرفة، وإنما كان يعني ينزل فيه قبل الذهاب إلى عرفة. فالرواح إن كنت تريد السنة، كنت تريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينتقل في هذا الوقت يعني حيث يأتي للمكان الذي يصلى فيه ويجمع بين الظهر والعصر، ويخطب خطبة تكون قبل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فإنه خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. فقال يعني هذه الساعة، يعني هذا الوقت، قال نعم، قال أنظرني حتى أفيض على رأسي. فيعني وفيه أنه خرج وعليه ملحفة معصفرة، يعني أن فيه أنها مصبوغة بالعصفر، والمقصود بملحفة أن عليه إزار لأنه كان محرما اللي هو الحجاج، يعني عليه إزار يعني طويل، يعني هو المقصود بالملحفة. فقال دعني أفيض على رأسي، يعني أنه يغتسل، ثم إنه اغتسل وصار عبد الله بن عمر ينتظره، ثم مشوا وكانوا راكبين. وقال يعني سالم يعني أنه كان يعني كان بينه وبين أبيه وبين الحجاج. فقال سالم إن كنت تريد السنة فعجل فاقصر الخطبة وعجل الصلاة، كنت تريد الخطبة تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة وعجل الوقوف. وعجل الوقوف، عجل الوقوف معناه مع ذلك أن الوقوف إنما يأتي بعد الصلاة، لأن الصلاة يبادر بها ثم يأتي الوقوف بعدها. وعجل الوقوف يعني أنه من حين يصلي يبدأ الوقوف. فيعني لما قال له سالم هذا الكلام صار يعني الحجاج ينظر إلى ابن عمر، يعني يريد يعني هل يوافق على هذا الكلام أو أنه يصدق هذا الكلام أو أنه يعني أنه يؤيد هذا الكلام. فقال يعني فقال له نعم، يعني عبد الله بن عمر يعني أنما قاله سالم أنه كلام صحيح، أنه كلام صحيح، وكان ينظر إليه يعني كأنه يستفهمه، يعني هذا الذي قاله صحيح أو غير صحيح. فقال فأجابه نعم بأن ما قاله صحيح. قال سالم فكنت فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة. فسار بيني وبين أبي يعني أن الحجاج يعني بينهما. فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك يعني عبد الله ينظر إلى عبد الله يعني يستفهمه، يعني هذا الكلام الذي قاله يعني صحيح. نعم. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. نعم. فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، يعني لما رأى أنه ينظر إليه يعني يشوف يعني ماذا يقول فقال صدق، يعني أن هذا فيه إصابة السنة، أن هذا فيه إصابة السنة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ثم قال: باب الوقوف على الدابة. على الدابة، باب الوقوف على الدابة. الوقوف المقصود به الوجود بعرفة في يوم عرفة، الوجود بعرفة يوم عرفة، سواء كان راكبا أو قائما أو جالسا أو مضطجعا، كل ذلك يقال له وقوف. يعني المهم الوجود بعرفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في المكان الذي وقف فيه قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. يعني المقصود أن الوقوف هو وجوده بعرفة، سواء كان راكبا أو جالسا أو يعني راكبا، كل ذلك داخل يدخل تحت الوقوف، لأن المهم المكث أو الوجود بعرفة ولو فترة يسيرة في الوقت الذي هو يعني زمن الوقوف، زمن الوقوف. وليس المقصود به الوقوف على رجليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على البعير راكب ويقال أنه واقف، يعني موجود بعرفة، وأن الوقوف يكون بالوجود بعرفة راكبا أو واقفا على رجليه أو جالسا أو مضطجعا، كل ذلك يقال الوقوف، كل ذلك أي المكت بعرفة والوجود بعرفة في يوم عرفة والليلة التي تليها إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. ومعلوم أن عرفة أو الوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت، وإذا طلع الفجر ولم يقف الإنسان بعرفة فإنه يكون فاته الحج ويتحول إلى عمرة، ويتحول إلى عمرة ويأتي بها ويكملها عمرة، والحج فاته في هذه السنة لأن ذهب لأن وقته خرج. أورد حديث مثل لبابة مثل الحارث الذي مر وذكره بلفظ آخر هنا، وأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا وتماروا، فمنهم قال إنه صائم ومنهم من قال إنه غير صائم، ويعني أرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشرب، والناس يرون فعرفوا أنه مفطر وليس بصائم، ومحل الشاهد منه أنه واقف على بعيره يعني جالس على بعيره، مقصود البعير لا يوقف عليه وإنما يجلس عليه، والمقصود من هذا أن أن أن أنه كان راكبا عليه الصلاة والسلام. والوقوف يعني في حال الركوب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يبين للناس أعمال حجهم، والذي قال خذوا عني مناسككم، فلا يقال إن الوقوف لا يكون إلا عن ركوب، بل يكون عن ركوب وعن جلوس وعن وقوف وعن اضطجاع، كل ذلك يقال له وقوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة طعنبي عن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ ثم ذكر باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر ليتسع للناس وقت الوقوف، لأنه يعني من حين يصلون الصلاتين في أول وقت الأولى كل هذه المدة إلى غروب الشمس كل ذلك وقت للوقوف، يعني معناه الإنسان يقبل على الله عز وجل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، فيكون تقديم الصلاة في أول وقتها من أجل أن يتسع للناس الوقوف وقت الوقوف بعرفة. ذكر فيه يعني هذا الحديث الذي سبق أن مر والذي فيه أن يعني قصة الحجاج، وأنه سأل ابن عمر فقال نزل ابن الزبير فسأل عبد الله: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. يعني أن ذكر فيه أن فيه الجمع بين الصلاتين، وأن هذا الفعل إنما هو من السنة، والسنة إذا أطلقت فإنه يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما قال له: أقال ذلك رسول الله؟ يقوله لسالم، قال: أقال ذلك رسول الله؟ قال: وهل يتبع الناس إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا ذكر السنة فإن الأصل فيها أنها تنطلق إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنته بالمعنى العام تشمل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابه، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ قال وقال الليث بن سعد معلق، هنا معلق ولكنه يعني ذكر الحافظ من وصله. عن عقيل عن ابن شهاب، عقيل بن خالد بن عقيل. عن سالم عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. ثم ذكر باب قصر الخطبة يعني في عرفة، وأورد في حديث ابن عمر الذي سبق أن مر مرتين يعني في هذا، وفيه محل الشاهد وهو قوله إن كنت في السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف يعني بعد الفراغ من الصلاة، فإن الوقوف يبدأ يعني بعد ذلك. يقول شيخنا حفظك الله، يخطب بعض الناس في قيامهم خطبة يوم عرفة بعد أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، فما حكم هذه الخطبة في قيامهم؟ في خيامهم. الذي يبدو والله أعلم، ما أعلم شيء يدل على هذا، وإنما هذا يعني هو الإمام هو الذي يفعل ذلك، وأما غيرهم فإنهم يصلون يعني يصلون الجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، وإنما هذا للإمام، وأما غيره من الناس فلا أعلم شيئا يعني يدل على أنهم يعني يشرع لهم أو أنه مطلوب منهم أن يأتوا بالخطب، ولكن بإمكانهم في هذا الزمان أن يفتحوا المذياع على يعني الإذاعة ويستمعون لخطبة الخطيب في مسجد نمرة، ويحصل لهم المقصود بذلك. قال رحمه الله تعالى باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال كنت أطلب بعيرا لي. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ ثم ذكر باب التعجيل إلى الموقف. التعجيل إلى الموقف، وبعده باب الوقوف بعرفة، وبعده باب الوقوف بعرفة. يعني ذكر بابين، والباب الأول لم يذكر فيه شيئا، لم يذكر تحته شيئا، قيل إنه يعني أراد أن يعني يخرج فيه الحديث الذي هو حديث الذي مر حديث ابن عمر الذي ذكره في عدة مواضع. وقال قيل لعله لم يجد يعني طريقا أخرى يعني غير الطرق التي مضت من أجل أن يخرج يعني يدخله يعني في هذا الحديث فيعني فتركه دون أن يذكر فيه شيء وذكر الحديث المتعلق بالباب الثاني وهو الوقوف بعرفة. مش قال حديث جبير بن مطعم يعني وكان هذا في الجاهلية يعني وكان ذهب يعني ظل له بعير فكان يبحث عنه في عرفة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خرج إلى عرفة وقال إن هذا من الحمص فما أتى به ها هنا، لأن الحمص الذين هم يعني أهل مكة وقريش الذين كانوا أهل الحرم ولا يخرجون لأن الشيطان أوحى إليهم وأنهم أهل الحرم فيتميزون عن الحجاج بأن يقفوا في مزدلفة ولا يخرجون عن الحرم لأنهم أهل الحرم، فكان الناس الحجاج غيرهم يذهبون إلى عرفة لأن هذا هو الذي كان على من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء خالفوا وبدلوا فصاروا يقفون في المزدلفة فقط ولا يخرجون من الحرم ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وغيرهم كان يخرج، والرسول عليه الصلاة والسلام منهم كان يعني في فذهب فرآه جبير وهو مع الذين يقفون بعرفة فقال ما الذي أتى به هاهنا مع أنه من الحمص الذين هم قريش والذين هم أهل الحرم فهم لا يخرجون وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يعني في يعني جبير المطعم ما أسلم إلا أخيرا وكان ممن أسر يعني يوم بدر وجاء يعني إلى المدينة والرسول أسيرا، وقد سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقرأ بسورة الطور، وأنه لما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير يعني من شدة هذه المعاني وهذا البيان وهذه البلاغة الذي في القرآن، وكان ذلك سبب إسلامه كما سبق أن مر بنا الحديث ذلك عند البخاري. ولكنه كان هذا في الجاهلية وكان ذهب ليس حاجا الذي هو جبير وإنما كان يبحث عن بعير له ضل، فاستغرب وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من قريش وأنه لم يفعل مثل فعلهم وإنما فعل مثل ما يفعل الناس حيث يقفون بعرفة. شوف الكلام على الذي قاله في ما يتعلق بالتعجيل الذي لم يذكر فيه شيئا. يقول كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث وسقط من رواية أبي ذر أصلا ووقع في نسخة صغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. ولكنه يريد أن يدخل فيه غير معاد يعني حديث غير معاد يعني غير مكرر يعني بأنه يأتي به يعني مع تفاوت يعني في السند والمتن، والأحاديث التي حصلت للبخاري معادة بأسانيدها ومتونها عدد قليل جدا، والأحاديث مع كثرتها في صحيح البخاري وتكرار التراجم للحديث الواحد من أجل الاستدلال به على مسألة من المسائل كان يأتي بتفاوت بالإسناد والمتن أو فيهما جميعا، والمواضع التي اتفقت إسنادا ومتنا هذه تبلغ 24 موضعا أو 25 ويعني وهي قليلة جدا، وأنا قد ذكرتها في الفوائد المنتقاة لأني ذكرتها وبلغت 24 وذكرت أرقامها يعني في الرقم الذي تكرر فيه الحديثين في أكثرها في موضعين وبعضها في ثلاثة مواضع، وبعضها تتكرر في ثلاثة مواضع، وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. قال يعني كان قال يدخل فيه الحديث كذا الذي، ولكنه أراد أن يخلى شيء غير معاد يعني غير مكرر، ولكنه الذي هو مكرر قلت إنه يبلغ هذا المقدار اللي هو 24 موضعا. قلت وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكرر، فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المتن، حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا، وكذا لو أخرجه في موضعين في سند واحد لكن اقتصر من المتن شيئا أو أورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا. ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة قال أبو عبد الله يعني المصنف يزاد في هذا الباب هم حديث هم إيه كلمة يعني تقال هكذا سيشرح على الحديث هم حديث مالك عن ابن شهاب عن شهاب غلط عن ابن شهاب ولكني لا أريد إذن أدخل فيه معادا أي مكررا. قلت كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما، وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته. وأما قوله في هذه الزيادة التي نقل الكرماني هم فهي بفتح الهاء وسكون الميم، قال الكرماني قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضا. قلت صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة اصطلع عليها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعا، وقد دل كلام الصغراني في نسخته التي أتقنها وحررها وهو من أئمة اللغة خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة. قال حدثنا علي بن المديني علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال وحدثنا مسدد عن سفيان مسدد عن سفيان عن عمرو سفيان بن عيينة عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أوله أوله عن عروة أثر ثم عن عائشة في آخر. وش لفظه؟ قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص. والحمص قريش وما ولدت. قريش وما ولدت يعني القريش سبق أن مر أنهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهو الأبو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان من أولاد فهر فإنه قرشي، ويعني وقريش هم من كنانة. وسبق أن مر ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني أن يعني قريش وما ولدت يعني الذين هم ينتمون إلى قريش وهم أولاد ثير ابن مالك. وكانت الحمص يحتسبون من الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف بها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وهذا يعني يبين أن أن أن أنهم يأتون يعني، وأنهم إذا حصلوا يعني ثيابا من ثياب الحمص الذين هم قريش أهل الحرم فإنهم يطوفون بها، ومن لم يحصل شيئا من ذلك فإنه يطوف بالبيت عريانا. بعده وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات لأنهم يقفون بعرفات ويفيضون منها، وأما الحمص الذين هم الحرم فإنهم لا يخرجون من الحرم وإنما يقفون بمزدلفة ويرجعون منها ولا يخرجون. وقد نزل القرآن يعني مبينا أن أنهم يفيضون من حيث أفاض الناس، وأنهم يعني لا، هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه أن هذا أمر منكر، وأن عليهم أن يدفعوا إلى عرفة وأن يفيضوا منها كما يفيض الناس، وأن هذا الذي أحدث وحصل لقريش أنهم يقفون في الحرم هذا من تلاعب الشيطان بهم، وفيه المخالفة لما كان عليه الحج الذي كان يعني هو من يعني من ميراث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يعني في الوقوف بعرفة ثم المزدلفة وهكذا. نعم. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، يعني أنهم يفيضون مثل ما أفاض الناس من عرفة ليس من مزدلفة، وأنهم يذهبون إلى عرفة كما يذهب الناس. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء. نعم. عن علي بن مسهر. نعم. عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العناق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق، فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. ثم ذكر باب السير إذا دفع من عرفة. السير إذا دفع من عرفة، يعني كيف يكون السير إذا دفع من عرفة وذهب إلى مزدلفة. وذكر هذا وأن أسامة سئل عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سئل لأنه كان رديفه، لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه راكب معه على دابته وكان رديفا له من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن العباس، كان رديفه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. وأما من عرفة إلى مزدلفة فكان رديفه أسامة بن زيد. ولهذا سئل كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يسير العنق، والعنق يعني ضرب من السير يعني خفيف يعني فيه إسراع ليس بشديد، فإذا وجد فرجة فجوة نص، فإذا وجد فجوة يعني متسعة في الطريق يعني نص أسرع يعني زاد في الإسراع من أجل أن يقطع المسافة، لكنه ما كان يسرع مع الزحام ومع شدة الزحام، وإنما كان يسير سيرا خفيفا، فإذا وجد فرجة فجوة يعني بين يعني أمامه يعني أرخى لنفسه لدابته العنان فأسرع يعني زيادة. فالنص هو نوع من السير أكثر من العنق، أكثر من العنق. نعم. ثم قال فجوة متسع والجميع فجوات، فجوة يعني النص متسع يعني وجد أمامه متسعا يمكن الدابة أن تمشي فيه دون أن تؤذي أحدا أو دون أن يحصل أذى لأحد لأنه مكان فاضي. وأما مع الزحام فكان يمشي أو يسير السير الخفيف. والجميع فجوات وفجاء. والجميع الجميع أي الجمع جمع فجوة فجوات وفجاء. وكذلك ركوة وركاء. وكذلك مثل ركوة وركاء وركوات، يعني أن هذا لفظ مثل هذا اللفظ. مناص ليس حين فرار، يعني مناص هذه كلمة القرآن ولا تحين مناص، يعني ليس هناك فرار. ومعلوم أن هذا يختلف، يعني المعنى يختلف عن معنى النص الذي هو الإسراع، لأن هذا بمعنى إسراع اللي هو فوجه النص، والكلمة اللي في القرآن لا مناص يعني لا محيد ولا ملجأ، يعني فالمعنى يختلف ولكنه متفق في اللفظ. فلما كانت هذه اللفظة يعني لها موافقة في أصل المادة مع كلمة نص أتى بها وبين معناها. قال إيش؟ لا لا لا محيد. مناص ليس حين فرار. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بين عرفة وجمع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. ثم ذكر باب النزول بين عرفة وجمع. النزول بين عرفة وجمع يعني للحاجة، إذا كان الإنسان محتاج إلى أن ينزل لقضاء حاجة فيفعل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة جاء إلى شعب يعني ومال يعني إليه ونزل وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، وتوضأ يعني وضوءا خفيفا، توضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة: الصلاة، يعني أتريد الصلاة وأن تصلي هنا؟ قال: الصلاة أمامك، يعني أنه يمشي حتى يصل إلى مزدلفة ويصلي بها، ويصلي بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا نزول عارض للحاجة، إذا كان الإنسان يحتاج أن ينزل لقضاء الحاجة أو ينزل ليستريح فله أن يفعل ذلك، وإذا كان ليس بحاجة إلى النزول هو يسير. ويعني هذا الحديث فيه أنه توضأ عليه الصلاة والسلام يعني قال وضوءا خفيفا هنا، ولا ما ذكره؟ قال أنه فتوضأ فقط، لأن سيأتي بعد ذلك أنه توضأ وضوءا خفيفا، وبعد ذلك توضأ بمزدلفة لما وصل إليها وضوءا أسبقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الماء الذي توضأ به الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة وهو في ذلك الشعب الذي بين عرفة ومزدلفة، ذكر الحافظ فيما مضى عند الحديث رقم 138 عند شرحه قال: فائدة، هذا الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من ماء زمزم. قال: إنه رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه بإسناد حسن، يعني أنه من ماء زمزم. وهذا يدل على أن ماء زمزم يعني يستعمل للشرب ويستعمل للوضوء، وأنه يعني ليس خاصا بالشرب، ماء زمزم ليس خاصا بالشرب بل يتوضأ منه ويستنجى منه، وأنه لا بأس بذلك. وهذا مثل من جنس الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ويعني ملأ الناس يعني الرواية والقرب التي كانت معهم، وكانوا يستعملون ذلك للوضوء ولغيره. فهذا الذي خرج من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، وكانوا يستعملونه في هذه الأمور، وماء زمزم ماء مبارك، وكانوا يستعملونه للشرب وغير الشرب. وهذا هذه الفائدة ذكرها الحافظ بن حجر فيما مضى عند شرح الحديث، حديث أسامة بن زيد الذي سبق أن مر ورقمه 138. قال: حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن عمر رضي الله عنهما وأنه كان يجمع بين الصلاتين في مزدلفة ولكنه إذا جاء إلى الشعب الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته يدخل يعني لأنه رضي الله عنه في هذا الشعب يعني كان حريصا على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله حتى في الأمور التي هي يعني ليست من من من قبيل ما هو تشريع لأن هذا من من من الشيء احتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة الشيء احتاجه الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة فليس من مسائل الحج ولا يشرع يعني كل إنسان ينزل ليقضي حاجته أو يعني ليحاول أن يقضي حاجته لا يشرع ذلك وإنما من احتاج في أي مكان يعني يقضي حاجته وينزل في ولكنه ليس هذه مسائل الحج ولا يقال أن هذا من الأمور المطلوبة والمشروعة في الحج ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يحرص على فعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي هي ليست من قبيل التشريع. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية ابن أسماء عن نافع وهو اسمه واسم أبيه موافق لأسماء النساء جويرية بن أسماء يعني فهما اسمان اسمه واسم أبيه موافقة لأسماء النساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم في كونه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة وأنه لما جاء يعني قريبا من مزدلفة وكان في شعب على يساره فنزل وبال ثم إنه جاء إليه يعني بعدما يعني استجمر وتوضأ واستنجى جاء إليه وجعل يصب عليه الماء وهو يتوضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام ولما رآه يتوضأ ويعني ظن أنه يريد الصلاة فقال أتريد أن تصلي يا رسول الله قال الصلاة أمامك يعني أن الصلاة بالمزدلفة. وذكر بعد ذلك أن الفاضل ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدل أسامة بن زيد من مزدلفة إلى ميناء وأنه وأخبر عن أخيه بن عبد الله بن عباس يروي عنه أنه لم يزل يلبي حتى أتى الجمرة. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن حرملة بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد. قال رحمه الله تعالى باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. ثم ذكر باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة يعني إفاضة من عرفة. رسول عليه الصلاة والسلام بين الطريقة التي تفعل في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. أما قول فعله في الحديث الذي مر عن أسامة بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فرجة النص يعني أنه يسير سيرا خفيفا يعني إذا كان هناك زحام وإذا وجد متسعا من الأرض أمامه خالي ليس في أحد أسرع ما يجل يعني يتقدم في المشي. ثم إنه بيّن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يعني فجمع في بيان هذا بين القول والفعل. الفعل هو ما تقدم والقول هو هذا الذي جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير من عرفة فسمع وراءه يعني زجرا وضربا وصوتا للإبل فيعني فالرسول جعل يشير إليهم بصوته بصوت في يده ويقول السكينة عليكم السكينة فإنه ليس البر بالإيضاع يعني الإيضاع هو الإسراع وإنما قال عليكم السكينة يعني أمشوا وعليكم السكينة بدون أن تسرعوا بحيث تحتاجون إلى زجر الإبل وإلى ضربها وإلى يعني أن يلحق بعضهم الضرر ببعض بسبب ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يشير إليهم بصوت في يده ويقول السكينة السكينة فإنه ليس البر بالإيضاع لأن البر يعني وإنما هو بكل ما جاء بامتثال ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وليس بالإيضاع الذي هو الإسراع إلى هذا المكان الذي يذهبون إليه وهو الذهاب إلى مزدلفة. ثم إنه يعني من عادته المتكررة والتي ذكر الحافظ بن حجر أن هذه طريقته أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة فإنه لا يفسر الكلمة غريبة وإنما يأتي بكلمة من القرآن تماثلها ثم يفسر تلك الكلمة من القرآن فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث جمع بين تفسير القرآن والحديث. فلما كان قوله ليس البر بالإيضاع يعني ما قال الإيضاع هو كذا وكذا وإنما جاء ولأوضعوا خلالكم الكلمة من القرآن ولأوضعوا قال أسرعوا خلالكم يعني بينكم يعني فأتى بالكلمة من القرآن وفسرها وبتفسيره لها يكون مفسرا للقرآن والحديث يكون مفسرا للقرآن والحديث. وهذه طريقة البخاري رحمه الله لأوضعوا خلالكم يعني فأراد أن بدل ما يفسر كلمة الإيضاع أتى بكلمة القرآن هي بمعناها وهي أوضعوا خلالكم فقال أوضعوا أسرعوا والإيضاع هو الإسراع ثم فسر خلال قال يعني بينكم ثم قال بعد ذلك فجرنا خلالهما نهرا يعني بينها. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نعم. إبراهيم بن سويد نعم. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب نعم. عن سعيد بن جبير نعم. مولى والبة الكوفي نعم. عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. ثم ذكر باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مزدلفة صلى، ويعني الصلاة بالمزدلفة يعني صلاة المغرب والعشاء تكون بالمزدلفة، وصلاة الظهر والعصر تكون بعرفة أو بقرب عرفة، والوقوف إنما يكون بعرفة، والمغرب تصلى يجمع بينه وبين العشاء وتصلى بالمزدلفة. وذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد، وفيه أنه لما وصل مزدلفة يعني أذن وأقيمت صلاة المغرب وصليت، ثم أناخ الناس رحالهم، ثم أقيمت صلاة العشاء وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يصلي بينهما. ولم يصلي بينهما؟ نعم. ولا على إثر؟ لا، ولم يصلي بينهما. ولم يصلي بينهما يعني لم يتنفل بين الصلاتين. وكذلك أيضا جاء أنه ما صلى بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني أنه ما صلى يعني لا بعد بعد المغرب ولا بعد العشاء، يعني الرواتب أنه ما كان يأتي بها في السفر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يأتي بالصلوات يأتي مقصورة، وفي حال القصر فإنه لا يؤتى يعني بالنوافل. ولهذا جاء ابن عمر قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت، وما دامت أن الصلاة قصرت فلا يؤتى بنوافل بعدها أي التي هي الرواتب. وفي هذا أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وأن الرحال يعني أنيخت يعني بين صلاة المغرب والعشاء، وفي هذا أن الفاصل اليسير بين الصلاتين أنه لا يؤثر في الجمع. قال رحمه الله تعالى: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وهذا الذي جاء في يعني حديث أسامة بن زيد فيما يتعلق بأن لكل صلاة أذان واحد وإقامتين، جاء ذلك في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي وصف فيه حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، مثل ما حصل بالنسبة للظهر بأذان واحد وإقامتين. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا يتعلق بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، وهو يعني مثل الذي قبله، إلا أن فيه أن كل واحدة لها أذان وإقامة، وفيه أيضا أنه لم يصلي بينهما ولا على إثر واحد منهما، يعني ما صلى بينهما ولا على إثر واحد منهما، يعني لا صلى يعني لم يصلي بعد العشاء ولم يصلي بعد المغرب التي هي بين يعني النافلة بين المغرب والعشاء، ولا النافلة التي تكون بعد العشاء، يعني أنه لا أنه ما أتى بالرواتب، ما أتى بالرواتب التي كان يأتي بها لما كان مقيما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا يعني مخالفة يعني ما جاء في هذا الحديث ذكر الأذان للثانية، يعني مخالف لما جاء في حديث جابر وفي حديث أسامة بن زيد أنه بأذان واحد وإقامتين، مع أن القصة واحدة، فلا شك أن الراجح والمقدم يعني بكونه بأذان واحد وإقامتين، لأنه هو الذي جاء عن أسامة بن زيد وجاء عن جابر رضي الله تعالى يعني عنهما، فيكون يعني ما جاء يعني من الاقتصار على أذان واحد يعني الذي قبل الأولى، يعني هو الذي مقدم على ذكر الأذانين. وثم أيضا من ناحية المعنى فإن الأذان إنما يكون لجمع الناس ودعاء الناس غير الموجودين أن يأتوا للصلاة. وأما الإقامة فهي إعلام الحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة, إعلام الحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة. فإذا الأرجح في هذا أنها يكون بأذان واحد وإقامتين كما جاء في حديث جابر وحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى يعني عنهما, وما جاء في هذا الحديث يعني مع أنه حكاية لواقعة واحدة يعني لا يمكن أن يجمع بينهما بأن بل لابد من الترجيح لأنها قضية واحدة جاء فيها أذان واحد وإقامتان, وجاء فيها إقامتان وأذانان, فيكون المرجح ما جاء من الإذان الواحد والإقامتين. ثم أيضا قوله يعني لم يتنفل على واحد منهما لا يعني ذلك أنه لم يصلي يعني شيئا يعني من الليل أو أنه لم يصلي الوتر, وإنما فيه ذكر الرواتب التي تكون يعني بعد الصلوات, التي تكون بعد الصلوات يعني بعد المغرب وبعد العشاء, لأن الرواتب يعني هي 12 كما جاء في الحديث الصحيح, 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. فهو كان يأتي بالنوافل بعد المغرب وبعد العشاء ركعتين, وهذه من الرواتب, فما كان يأتي بها في حال سفره وفي حال جمعه وقصره للصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما فيما يتعلق بصلاة الليل أو بالوتر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر, فعدم ذكره في هذا الحديث أو في لا يدل على عدم وجوده, وإنما المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب, آدم ابن أبي ياس وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن, عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا خالد بن مخلد, نعم, والقطواني, عن سليمان بن بلال, نعم, عن يحيى بن سعيد والأنصاري, عن عدي بن ثابت, نعم, عن عبد الله بن يزيد الخطمي, نعم, عن أبي أيوب الأنصاري. وفيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي, لأن يزيد يحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين, ويعني ففيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي. قال رحمه الله تعالى: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول: هل كانت الحجة التي أضل فيها جبير بن مطعم بعيرة كانت قبل الهجرة؟ بلا شك, أقول بلا شك قبل الهجرة, ولا أدري هل هي يعني هي بلا شك قبل الهجرة, لأن جبير بن مطعم يعني في ذاك الوقت كان كافرا وما كان حاجا, وكما قلت أنه كان يعني أسر في بدر وأتي به إلى المدينة وكان مأسورا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ بالطور, وأنه لما جاء عند قوله عز وجل أم خلقكم غير شيئا هم خالقون الآيات قال كاد قلبي أن يطير, وكان ذلك سبب إسلامه, والحديث في صحيح البخاري. وجاء لأسارى بدر ليفتديه وليس من أسارى بدر, نعم, وليس من الأسرى, ليس من الأسرى, وجاء ليفادي الأسرى. ما أدري. يقول: أعاني من مرض في الساقين وهو تورم الساقين مما يستلزم لبس شراب طبي ضاغط في الساقين باستمرار, فهل يجوز لي لبس هذا الشراب مع ملابس الإحرام وأداء حين أداء المناسك العمرة؟ إذا كان هذا الضاغط على الساقين فقط فهذا لا يؤثر لا بأس به، يعني يكون على الساقين أو على الركبتين أو على الفخذين، يعني يكون يضع ضاغط على ركبتيه أو على ساقيه أو على فخذيه لا بأس، وإنما المشكل إذا كان يغطي القدمين الذي هو الشراب فإن هذا لا يفعله، لا يفعل المحرم، وإن فعله يعني محتاج يعني ناسيا أو جاهلا فإنه ليس عليه شيء ولكن يزيله. وأما إذا كان متعمدا يعني وكان ذلك للحاجة فإنه يفعله ويعني يفعله عليه الفدية، وإن كان متعمدا وليس بحاجة فإنه يأثم وعليه الفدية. والفدية مخير بين ثلاثة أمور، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، هذه هي الفدية التي تكون لذلك. أما إذا كان الضغط على الساقين فقط دون أن تغطى الرجلان وقدمان أو على الركبتين أو على الفخذين فإن ذلك لا يؤثر، لا بأس به، لا بأس بهذا العمل عند الحاجة إليه وليس فيه فدية. ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة ولم يعلم بذلك حتى رجع إلى بلده وهو كبير السن؟ يرجع يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به إجماع العلماء. هل يجوز لنا تقديم خطبة الجمعة والصلاة الجمعة قبل وقت الظهر بساعة، وذلك مراعاة للناس الذين يعملون؟ العلماء اختلفوا في هذا، ومنهم من قال يجوز التقديم، قد سبق أن مر بنا في الجمعة